السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي ساق الله سبحانه وتعالى فيها ثمانية أدلة تدلل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى انفراده بالتدبير والخلق، وبالطبع على أنه الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في محاضرات سابقة عن ستة من هذه الأدلة، وفي المحاضرة السابقة كنا قد وقفنا عند الدليل السابع. والآية إذا أردت أن تحدد منها تلك الأدلة فاسمعها، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض، هذان دليلان، واختلاف الليل والنهار، هذا دليل واحد، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذا دليل رابع، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا دليل خامس، وبث فيها من كل دابة، هذا دليل سادس. وأما الدليل السابع الذي وقفنا عنده، وتصريف الرياح. وتصريف الرياح، قلت في المحاضرة السابقة إن الرياح جمع ريح، والريح هو الهواء، وقلت إن حاجة الإنسان إلى الهواء تفوق حاجته للماء وللطعام ولأي شيء في الوجود. فقلت لكم إن الهواء لا يمكن أن نستغني عنه ولو لحظة، ولكن قد يقوى الإنسان على ترك الطعام أو على ترك الشراب يوم يومين ثلاثة على حسب ما تتيح له قوته، أما أن يمنع عنه الهواء فهذا شيء لا يستطيعه أحد بأي حال من الأحوال، ما هي إلا لحظات وتنقضي حياته. ومن هنا كان الهواء من أهم الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن نديم النظر فيها، إذ أن حال الريح والهواء هو حال عجب، هو حال عجب. والذي له عقل، وسنرى أن الآية قد ختمت بمخاطبة أصحاب العقول، العقول، إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون، يعقلون. فالكلام وجه إلى من له عقل، من له عقل. وبالطبع أنا أشير إلى رأسي بحسب العادة، ولكن معلوم أن العقل موجود في القلب، القوى العاقلة في القلب. فأقول إني أصحاب العقول ينبغي أن يديموا النظر، ولذلك أنا قلت لكم هذه الآية، يعني دعونا نسميها بآية النظر، آية تدعونا إلى أن ننظر في خلق الله. وأنا قلت يعني للأسف الشديد نحن نوجه أنظارنا كثيرا، خاصة في هذه الأيام، في هذا الزمان، في هذا البلد، إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى العورات، وننظر إلى التلفاز، وننظر إلى كذا، وننظر إلى كذا. أن لنا أن ننقي أبصارنا وأن ننظر إلى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. هذا مما يقوي الإيمان ويزيده، ويزيد صلتك بالله، ويجري ذكر الله على لسانك، لأنك في كل لحظة لا تملك إلا أن تقول سبحان الله سبحان الله. في المحاضرة السابقة وقفت عند سؤالين، والسؤالين يتعلقوا بالكلمتين تصريف الرياح. فبقى عندي كلمة تصريف وعندي كلمة رياح. نمسك بالأصل. الأصل احنا بنتكلم عن ايه؟ الريح. ليه الرياح؟ اولا قلنا الرياح جمع ريح، وقلنا طرحنا هذا السؤال، لما سميت بهذا الاسم؟ لما سميت بهذا الاسم؟ احنا اتفقنا في المحاضرة السابقة على ان اسماء الاشياء هو توقيفي. توقيف يعني ايه؟ يعني ثابت من عند الله. ما تقدرش تقول مين اللي سمى الشجر شجر، ومين اللي سمى النخل نخل، ومين اللي سمى الهدهد هدهد، ومين اللي سمى الانسان انسان، ومين اللي سمى الارض ارض، ومين اللي سمى السماء سماء. اللي وضع المسميات دي كلها مين؟ القرآن واضح في هذا، وعلم آدم الأسماء كلها. ولذلك قبل أن يتعلم آدم وقبل أن يعلمه الله، ما كان أحد يعلم أسماء هذه الأشياء، حتى الملائكة، حتى الملائكة. ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن هذه الأسماء قد تعلمها آدم ونقلها إلى ذريته من بعده، وتنقلناها وسوف نتناقلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فتيجي تقول اللي سمى الريح ريح مين؟ يبقى الإجابة واضحة، هو الله رب العالمين. ما دام المسمي هو الله، احنا قلنا من ذي قبل ان الاسماء لا تعلل، الاسماء لا تعلل. وضربنا مثالا على هذا، قلت لو انتقيت اي واحد من حضراتكم، خلاص ها الاخ اللي بيبص لي ده، ها قلت له اسمك ايه؟ ايوه انت احمد. ليه شوف ضحك، هو مش لاقي حاجه يقولها خلاص. وده معنى ان الاسماء لا تعلل، لا تعلل يعني ما يتقالش فيها. ليه ما يتقالش؟ ليه تقول له اسمك ايه فلان، تقول له ليه؟ يضحك عليك، يضحك زي ما ضحك كده، يقول لي ايه السؤال العبيط ده؟ خلاص ليه؟ صحيح، لان ما فيش حد بيتقال في اسمه ليه. فالاسماء لا تعلل، ده لما اكون انا وانت اللي بنسمي، لكن دي القاعده. لكن اذا كان المسمي هو الله، الله لا يصدر منه الشيء إلا لعلة وحكمة، سواء علمناها أو جهلناها، أليس كذلك؟ يعني في أشياء يعني نحن نعلم الحكمة والعلة، وفي أشياء لن نعلم الحكمة والعلة وهيجي وقت ونعلم، وفي أشياء لن نعلم لا العلة ولا الحكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلنا بعيد عن السلك الليلة، خلاص. فإذا كان الذي سمى هو الله، كل شيء بقى هنبتدي نسأل، طب ليه تسمى كده؟ دي حقيقة في حاجات هنعلم وفي حاجات لن نعلم. في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبين العلة في تسميتها، وفي أشياء هيجتهد فيها أهل العلم، وفي أشياء سيدخر علمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومن هنا سأل أهل العلم لماذا سميت الريح لهذا الاسم؟ الإجابة قالوا لأنها من روح الله، ومعنى من روح الله أي من رحمته. يبقى هي من إيه؟ من روح الله، من رحمته. طبعا ما احنا قلنا من غيرها إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ فيش هوى، يموت الإنسان. فهي من روح الله أي من رحمته، من رحمته. واستدلوا على هذا، ما قالوا هذا الكلام، إن ده طبعا ده تحديد خطير، وهذا التحديد، وأنا قلت إن دائما كده لا تقبل الشيء إلا مصحوبا بدليله، إلا مصحوبا بإيه؟ بدليله. ومن هنا قالوا إذا كانت الريح سميت بالريح لأنها من روح الله أي من رحمته، أين الدليل على هذا؟ حديث موجود عند أبي داود وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح. هذا الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، واللفظ الذي سوف أسوقه هو لفظ ابن ماجه في سننه. أبو هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. ودي مسألة مهمة جدا، خاصة في الأيام دي، بقى تيجي بقى تقوم شوية رياح وزوبعة كده، الله، تبقى ماشي في الشارع، الله يلعنك، انت فاهم انت بتقول ايه؟ يعني انت فاهم انت بتقول ايه؟ هناك اشياء والله يعني هي من رحمة الله بنا، ومع هذا لجهل الانسان فالانسان يلعنها. زي ما قلنا في مسألة المرض، يعني المرض يأتيك ليحط الله به من خطاياك، ومع هذا الناس تلعن، يعني جاي يؤدي لك خدمة جليلة عظيمة أنت في أشد الحاجة إليه، يعني أنت محتاج حاجة تسقط بيها بلويك، فيجي لك المرض، تقوم تقابل الواحد، إيش أخبارك؟ يقول لك شوف ماسكني شوية صداع، الله يلعن الصداع يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقابل واحد مالك؟ يقول لك المغص الله يحرقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تدرك إن ده جاهل بالثلث، جاهل بالثلث، بالثلث. ليه أخي؟ ده أجد المرض ده يجدي لك خدمة، ده رحمة من الله بيك، ده رحمة من الله بيك، بيحط من ذنوبك وخطاياك. قلت يبقى واقف بيشتغل، جاب شاكوش بيدق، بيروح الشاكوش نازل على صباعه، فاخ انت فاكر ان الشاكوش لما ساب المسمار ونط على صباعك كده انه ده ضرك؟ ده بيخدمك، هو شايف ان انت خربان شويه، عاش سقط شويه من زمورك، راح محود ولسعك، فانت تشكره. لا، روح ابد الشاكوش في الارض، الله يحرقك. واخد بالك يا راجل؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ ده انت جاهل، ده جاهل، ده جهل، دي رحمات تساق إليك، ولكن الإنسان لا يفهم هذا. فهذه الرياح التي تأتي، يعني احنا لما نتكلم عنها دلوقتي هتسمع عجب يا ابني، عجب، دي جاية يعني تجدي خدمات لا حصر لها، مش لازم يكون ليك انت على وجه الخصوص، لكن للمجتمع بأسره. فتبص عمال يلعنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهي من روح الله كما قلت، فشوف النبي يقول ايه: لا تسبوا الريح فانها من روح الله. يبقى مين اللي قال كده بقى؟ يبقى النبي. يبقى انت عرفت عليه الصلاه والسلام انها سميت ريح لانها ايه؟ لانها من روح الله، من روح الله. بكرر الحديث صحيح عند ابن ماجه وعند ابي داود، واللفظ اللي انا بنطقه ده لفظ ابن ماجه ومن روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين. تروح تدور عليه بقى تيجي تقول لي ما لقيتوش، ده حدوتك انت، انا يعني مش انا ماليش علاقه بالايه ولا متلهوش، دي شغلانتك انت، ماشي؟ فقول اهو النبي يقول: لا تسبوا الريح فانها ايه؟ من روح الله، فانها من روح الله، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. في لفظ، في لفظ ابن ماجه: فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، زي ما ربنا بيرد لها، وهنشوف الكلام ده طبعا. زي ما ربنا بيريد لها، لكن هي الأصل رحمة، قد يقلبها الله على الناس إلى نقمة وعذاب إذا شاء ذلك. إذا شاء ذلك يبقى فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولكن سل الله من خيرها وتعوذ بالله من شرها. ولذلك الأصل إن في دعاء من الأدعية يسمى لك إذا هاجت الريح أنك تقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به. يبقى أنت تسأل الله خيرها وتتعوذ بالله من إيه؟ من شر. لكن ما تسبهاش ليه؟ إنها في كل الحالات مأمورة من الله، مسخرة من الله، فالإساءة إليها إساءة إلى من ساقها وسخرها. ولذلك هذه مسألة في منتهى الخطورة، ولسب الرياح ومليئة بيعد من الكلمات الكفرية، لك حينما تسبها كأنك سببت من أمرها. من أمرها؟ تقول ما بتعمل مش عارف إيه، أو هي بتعمل بكيفها ولا لها آمر وموجه؟ يبقى لها آمر وموجه. يبقى إذا هي سميت ريح ليه؟ ها؟ لأنها إيه؟ من روح الله. جبنا الكلام ده من عندنا؟ لا، ده ثابت في السنة، لا تسب الريح فإنها من روح الله، حديث صحيح مقبول عند ابن ماجه وأبي داود من رواية أبي هريرة. خلاص، يبقى عرفنا الاسم، عرفنا الاسم وليه سميت كده. طيب الاسم ده سبقته كلمة، وتصريف الرياح، ايش معنى تصريف الرياح؟ يعني تصريف. فقال أهل العلم تنوعها بقى الريح متنوعة، وعشان كده بتجمع، يقال ايه؟ رياح. خلاص، ليه؟ متنوعة. ابن كثير بيقول ولعظمها وتنوعها ألف فيها أهل العلم كتبا. وأنا نفسي يقع في دي بقى كتاب، بدور على كتاب يكون في الريح بس، لكن ابن كثير في زمانه بيقول كده، إن تألف فيها كتب. ولذلك هتجد القرطبي بقى، وهتجد الفخر الرازي، وهتجد الألوسي اقتطعوا يعني جزءا مما ورد في تلك الكتب التي للأسف لم تصل إلى أيدينا، ما وصلت إلينا، يعني اطلع عليها هؤلاء في زمنهم، راحت فين الله أعلم، احترق منها ما احترق، تلف منها ما تلف، الله أعلم أين ذهبت هذه الكتب ومن كان مؤلفوها، لا نعلم. ولكن ما يقطع به ابن كثير، ما يقطع به الفخر الرازي، ما يقطع به الألوسي، ما يقطع به أبو حيان في تفسيره، إن في كتب ألفت في الريح. يعني شوف، يطلع واحد يعمل كتاب في ايه بقى؟ في الريح كتاب، في الريح كتاب. طبع. قالوا ليه؟ لان ده كل نوع من الريح انت عايز تتكلم عنه وتشوف. احنا قلنا ان هي متنوعه، ربنا صلفها ان نوعها، واخد بالك؟ فهي متنوعه من ناحيه المهام، كل ريح لها مهمه معينه بتاديها. تخيل، كل ريح لها مهمه بتاديها من ناحيه المهام، متنوعه من ناحيه الجهات، تيجي منين وبتيجي منين وبتيجي منين، متنوعه من ناحيه الغرض اللي سيقت لاجله ايه، ها، عشان تبقى عارف، هتتلف، طيب هتحي، طب هتدمر، لا طب كذا كذا كذا. فتبص تلاقي لحظة جايبين سيل جرار للرياح، قالوا تعالى الريح المتعلقة بالسحاب، يعني في ريح مخصص شغلتها السحاب بس، الريح المتعلقة بالسحاب ثلاثة. خلاص، السائقة، ما هي اللي بتسوق اللي ايه؟ فاكر السحاب ده ماشي في السماء لوحده؟ يعني في سواق قاعد جوه؟ فاكر ايه؟ ما انت لازم تفكر في الكلام ده، اللي بتسوق السحاب، تلاقي السحاب ماشي في السماء، ها؟ اللي سيوي، ولذلك هو جاب ورا منه وتصريف الرياح جاب ورا منه والايه والسحاب، لان الرياح السحاب لا يصرف ولا يساق الا بالايه الا بالريح الا بالريح. فالريح المتعلقه بالسحاب انواع ثلاث، خلاص. يقول لك السائق اللي بتسوق، ولذلك ربنا بيقول في السحاب سقناه سقناه، ايه اللي بيسوقه بقى؟ اللي بيسوق هذا الريح السائق. وبعدين في نوع ثاني من الريح اسمها الريح المجمعة، يبقى بتسوقه تيجي رياح ثانية تروح مجمعة السحاب، خلاص، عشان يبقى ها ها فوق بعضيه كده. ألم ترى أن الله يسجي سحابا، يسجي يعني ايه؟ يعني يسوق، ثم يؤلفه ايه بينه، هتيجي بقى الريح المؤلفة المجمعة دي، خلاص خلاص يتجمع، مش شرط يروح منزل لك مطر، ده ممكن ربنا يرجع يفرقه تاني، فتيجي ريح اسمها الريح المفرقة. يبقى لو بصيت للسحاب بس ده معاه ثلاث أنواع من الريح، تخيل سائق ومؤلفة مجمعة وريح تانية تبقى ايه تبقى مفرقة، خلاص. تعالى ده في السحاب، تعالى للسفن. للسفن، السفن هتلاقي لها نوعين من الريح، مش بقول لك ليهم حق يألفوا كتب، نوعين من الريح. فربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا كنتم إيه في الفلك وجرينا بهم إيه بريح طيبة، الريح اللي بتسوق للسفن ها اسمها الريح الايه الطيبه اللي تسوقها، الريح اللي تسوقها. طيب يقول لك الله، طب ما في ريح بتغرقها، يبقى في ريح بتسوقها صحيح، لكن في ريح بقى ها جرينا بهم بريح طيبه جاءتهم ريح عاصف عاصف، انا بس عايز اوصل للاصحاب، جاءتهم ريح عاصف. الله الله الله الله، ده في ريح طول ما انت لقيها بتسوق السفن كده يبقى اسمها ايه طيبه، قلبت على السفينه وخلاص في قرار لها تغرق وتتقلب، بقت دي اسمها الريح اللي جاءتهم ريح ايه، يبقى مره تبقى طيبه ومره تبقى ايه تبقى عاصف. سبحان الله العظيم، ايه اللي بيخليها طيبه وايه اللي يقلبها ويخليها تبقى ها عاصف؟ سبحان المدبر. والله سبحان، شوف التعب بتقول سبحان الله ازاي، سبحان الله ازاي، خلاص يعني سبحان الله سبحان الله. يبقى الريح المتعلقة بالسحاب ثلاثة، والريح المتعلقة بالسفن ها اثنين، طيبة وعاصف. تعالى بقى ده يقول لك النبات اللي انت شايفه ده فيه عناصر الذكورة والأنوثة، تعرف كده في نبات كده، في نبات ها ذكر وفي نبات يبقى انثى. يقول لك في عالم الانسان والحيوان علشان يحصل تحصيب وانتاج لابد ان يتحرك الذكر الى الانثى وتتحرك الانثى الى الذكر. طيب ده شيء مشاهد ومعروف في عالم الانسان وفي عالم الحيوان. الله، طيب عمرك شفت ثمره من على شجره ذكر اتحركت وراحت نازله لثمره انثى عشان تلقحها عشان يطلع منهم باقي الثمار؟ ما حصلش ما حصلش. الله، طب انتقال عملية الذكورة إلى الأنوثة في عالم النبات ده بيتم عن طريق إيه؟ قال لك عن طريق الرياح. فالرياح المتعلقة بالنبات تسمى اللواقح، أرسلنا الرياح إيه؟ لواقح لواقح، تروح شايلة هي دي وظيفتها لك طالعة شايلة عناصر الذكورة من النبات الذكر تنقلها الى عناصر الانوثة من النبات الانثى، تحصل عملية التلقيح فيحصل تخصيب واثمار. ايه ده ايه ده ايه ده، سبحان الله. مين اللي بيقعد يفكر في الكلام؟ مين بقول لك بيألفوا فيها كتب والله كتب، سبحان الله. تعالى بقى الريح المتعلقة بالمطر، المتعلقة بالمطر، خلاص المتعلقة بالمطر يسموها ايه بقى؟ قال لك المبشرة، يسموها ايه؟ المبشرة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي ايه؟ رحمته، رحمته بشرا بين يدي رحمته. طبعا رحمته دي، الرحمة دي بتطلق على المطر، والمطر بيسمى رحمة الله، يسمى كده، ولذلك ربنا عبر عنه في القرآن بهذا، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأحياء الأرض ده أثر من آثار المطر، المطر اللي هو إيه؟ اللي هو إيه بقى؟ رحمة الله. ولذلك تفتكروا زمان زمان قوي، وقلنا لكم حكاية كده، وقلنا لكم حذيفة، حذيفة لما لقيه عمر بن الخطاب ودخل على مجلس فيه عمر وفيه علي، فسيدنا عمر بيقول له كيف أصبحت يا حذيفة؟ ها تقول الواحد ايه النهاردة عامل ايه؟ ادي النهاردة عامل ايه؟ كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال له أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. شوف الخمس حاجات اللي هجم بيهم كده مرة واحدة، شوف بيقول له كيف أصبح عامل ايه النهاردة؟ راح بجاوبه كده أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر فقال علي ما أغضبك؟ قال أسمعت إلى ما يقول؟ فقال علي والله ما قال إلا حقا، ما ألجغ الحق. قال وأي حق في هذا؟ هو كلامنا في حق، وأي حق في هذا؟ قال والله كله حق، قد قال لك أحب الفتنة، والله سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو أصبح يحب ماله وولده، ومن منا لا يحب المال والولد، ويكره الحق. الله سبحانه وتعالى جعل الموت حقا على عباده فسماه باليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهو يكره الحق، يكره الموت، ومن منا لا يكره الموت. ويفر من رحمة الله، قال يفر من المطر، فالله سبحانه وتعالى قال انظر إلى آثار رحمة الله فجعل المطر رحمته. ومن منا يثبت إذا نزل المطر؟ ها مين يقف في الشارع كده والمطر نازله؟ إيه اللي بيحصل؟ كله بيجري، كله بيجري، خلاص. ويصلي بغير وضوء، أي هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا اشترط أن يكون المصلي على رسول الله متوضئا. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، قال هو له زوجة وولد، والله قال أن يكون له، ليس له لا زوجة ولا ولد، يبقى له ما ليس له. خلاص يبقى الرجل ما قالش غير الحق. الشاهد في هذه العبارة أن المطر هو رحمة الله سبحانه وتعالى، فلما قال الله عن الريح بشرا بين يدي إيه؟ رحمته، هي تأتي تبشر بأن المطر إيه؟ بأن المطر جاي. يبقى الريح المرتبطة بالمطر اللي بتيجي قبل منه تقول لكم فيه مطرة جاية، دي اسمها الريح اللي إيه؟ المبشر، المبشر. يبقى شوف بقى الريح المقترنة بالسحاب 3، الريح المقترنة بالسفن 2، الريح المقترنة بالنبات 1، الريح المقترنة بالمطر اللي إيه؟ المبشرة، الريح المرتبطة بالجهات، الجهات ترى الريح تأتي من ناحية الجنوب، ترى الريح تأتي من ناحية الشمال، ترى الريح تأتي من ناحية الشرق، ترى الريح تأتي من ناحية الايه؟ الغرب، الغرب، واخد بالك كده؟ كده مش كده؟ الريح دي اللي بي بي بي بي بأنواعها دي، ها اللي جاية من الجهات المختلفة دي، هتلاقي الريح اللي جاية من ناحية الجنوب، الجنوب، واخد بالك؟ بيسموها ريح الشام، والريح اللي جاية من الشمال بيسموها ريح اليمن، والريح اللي جاية من الشرق بيسموها الصبا، والريح اللي جايه من الشرق بيسموها الدبور وهكذا. ليه؟ لان كل ريح من دول ليها خاصيه معينه. هتلاقي اللي حاره يابسه واللي حاره رطبه، تبقى حراره في نسبه رطوبه مش كده، والبارده اليابسه والبارده الرطبه، ودي بناء عنها بتتحدد فصول السنة. فصول السنة وبناء عليها بيتحدد نوع الثمر. انت فاكر الالوان من الثمار اللي انت بتاكلها دي نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه اختلاف، يقول لك المواسم، مش كل فاكهه مرتبطه بموسم. طب الموسم ده بيجي نتيجه ايه؟ اختلاف حال الجو، صح؟ يعني الجو اللي هتطلع فيه العنب، صح مش كده؟ مش كده اللي حاصل؟ الجو اللي هتطلع فيه العنب والبطيخ، مش هو الجو اللي هتطلع فيه البرتقال واليوستفندي، مش كده ولا ايه؟ طب الجو ده بيتقلب بايه؟ بايه؟ بالريح والله. بالريح والله. والريح دي بتختلف باختلاف الجهات، وكل ريح من هذه الرياح جايه بتحمل لك خاصيه معينه. الخاصيه دي تغير لك حال الجو وتحدد لك نوع الثمر. تخيل، تخيل اهو ده من تصريف الايه؟ بالله عليك يالفوا فيها كتب ولا ما يالفوش؟ بالله عليك كده يالفوا فيها كتب ولا ما يالفوش؟ طب تعال اسمع القرطبي راح سايق بعضا، انا صورتها كده عشان اقراها لك باللفظ، باللفظ، انما تحفظ لازم لازم تقري باللفظ كده. في نفس الوقت شوف قرطبي يعني اقتبس بعضا مما كتب في الكتب اللي ألفوا بقى كتب عن الريح دي، اللي انا زي ما قلت لك يعني حاولت ان انا اسال عنها، ولما بنزل المعارضه اقعد اسال، مفيش كتاب عندكم عن الريح؟ اقعدوا اضحكوا، ما انتوا مش عارفين حاجه، طب خلاص اعمل لكم ايه؟ لكن في كتب الفت في الرياح ونص على هذا العلم، وزي ما قلت لك لما تقرا البحر المحيط لابي حيان كتاب طيب تفسير، ولما تقرا الالوسي وتقرا الفخر الرازي وتقرا القرطبي واخد بالك، وتقرا ابن كثير، ابن كثير اختصر جدا، وتقرا في التفاسير دي والنهر الماد طبعا اسماء واخد بالك في التفسير، لو قعدت اقولها ان شاء الله يعني مش هتروح خلاص، لكن كتب التفاسير ما شاء الله لا قوه الا بالله بعدد شعر راسك، مش بعدد شعر راسك خلاص. ومنها طبعا تفسير الجوهري، ده متخصص بقى في الكلام في الحاجات دي في الافلاك والرياح والمش عارف ايه والايه والايه، اللي كان بيستقي منه الشعراوي معلوماته اللي بتتعلق بالاشياء دي كلها مستقاه من كتاب الجوهري، تفسير الجوهري ده 14 مجلد ما شاء الله واخد بالك. فاقتبس القرطبي، اقتبس القرطبي الكلام اللي هقول لك ده، اسمع بقى بيقول ايه. بيقول الريح تحرك الهواء وقد يشتد ويضعف، فإذا بدت حركة الهواء تجاه القبلة، ها لقيت الريح جاي لك كده، ادي القبلة اهي، يبقى الريح جاي تجاه الايه؟ تجاه الايه؟ القبلة. فهذه هي الصبا، بس ما ريح الايه؟ الصبا اللي النبي قال عنها نصرت بالايه؟ بالصبا، وأفليك تعاد بالايه؟ بالدبور، بالدبور يا راجل خلاص. فدي اللي تيجي في مواجهه القبله دي بتبقى ريح لينه حلوه هينه، دي اسمها الصبا خلاص. واذا بدت حركه الهواء من وراء القبله، تيجي من وراء، من وراء القبله، قيل لتلك الريح الدبور، تبقى ريح مهلكه، ودي اللي اهلكت بيها عاد جايه لهم بعكس اتجاه من خلف القبله، من خلف القبله الدبور. وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة، جاء من اليمين وراح ناحية المسار اليسار، فهذه رياح الجنوب. وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها فهي ريح الشمال. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، طبع كل واحدة فيهم ذات تانية، مش هوا بتحرك وخلاص، لا ده كل واحدة ليها صفة وخاصية، وتكون منفعتها بحسب طبعها، فهي بردة يابسة ولا بردة رطبة ولا حر يابسة ولا حر راتبة رطبة، ها منافعها بتتحدد كده. شوف الكلام بيقول ايه بقى، فالصبا حارة يابسة، ولذلك حارة ايه؟ ها يابس، الصبا حارة يابس، والضبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة، وباختلاف طبعها تختلف فصول السنة. السنة بتت ايه حد على نوع الريح، ولذلك يقول لك الصيف مش عارف حر، لما يجي حد يقول لك مش عارف حر جاف صيفا دفيق ممطر ها شتاء، شوف شوف انواع الرياح اللي بتحدد فصول الايه فصول السنة. خلاص. والربيع الذي هو اول الفصول جعل حارا رطبا، خلاص، ورتب فيه النشء والنمو، النشء والايه والنمو، وتنزل فيه المياه، وتخرج الارض زهرتها، وتظهر نباتها، ويأخذ الناس غرس الاشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات، وتكثر الالبان. فاذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في احدى طبيعته وهي الحرارة، ومباين له في الاخرى وهي الرطوبة. يبقى الربيع في حرارة يابسة، الصيف في حرارة ايه رطبة، ولذلك تلاقي نسبة الرطوبة بتبقى في الصيف عالية، شكل الحرارة بتبقى شديدة وتضايق وتعرق وما الى هذا وما الى هذا. شوف شوف شوف شوف الكلام، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم والله. خلاص. فلأن الهواء في الصيف حر يابس، فتنضج فيه الثمار، يبقى تطلع فيه ثمار معينة، وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع، يبقى يطلع ثمر جديد، واللي كان طالع في الربيع اللي يحصل ها ييبس ييبس، وناخده يبقى حبوب نشيلها عشان نبقى نزرع بيه، واخد بالك انت حاجة غريبة. فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعته وهي اليبس، ومبين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس، يبقى اتفق مع الصيف في اليبوسة واختلف معه في الايه ها في البرودة، في البرودة كل ده اللي بيحدده ايه ها الريحة. خلاص. فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف، فتصير إلى حال للدخار، فمش كل حاجة عشان نرقص ناكل كل حاجة، يبقى عندنا ها ما ييبس عشان نعمل ايه ها للدخل عشان نزرع منه. فتخطف الثمار وتحصد الاعناب وتفرغ من جمعها الاشجار. فاذا انقضى الخريف تلاه الشتاء، وهو ملائم للخريف في احدى طبيعته وهي البروده، ومباين له في الاخرى وهي اليابس، لان الهواء في الشتاء بارد رطب، فتكثر الامطار والثلوج، وتمهد الارض كالجسد المستريح، فلا تتحرك إلى أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع مرة أخرى. شوف كل ده شغال حدا يا إيده إيده إيه الكلام ده؟ ناس شوف قاعدة تراقب الهواء، وده بارد وده رطب وده يابس وده مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه وده إيه، عشان في النهاية تنظر إلى عظيم صنعة الله سبحانه وتعالى الذي يقلب ها ولا ودوام الحال كما قلنا من الايه من المحال. وليه التقلبات دي فيها ما ينفع الايه فيها ما ينفع الناس، لان ثبات الامر على حاله يفسد على الناس حالهم ومعيشتهم، فده حتى يعمر الكون وحتى تسير حركه الحياه. تقول والله ليهم حق، والله ليهم حق، يالفوا كتب يالفوا كتب، واخد بالك. قال تعالى بقى، وطبعا لو قعدت بقى استرسل اللي كتبوه اللي قالوه يعني وانتوا بتزهقوا بسرعه، مع ان الكلام ده والله انا بحلف بالله ما يتزهق منه ما يتزهق منه، لكن تعالى، لانك طول ما انت قاعد بتقول سبحان الله. تعالى بقى نختم الكلام عن الرياح، واخد بالك، بملحظ مهم جدا. الكلمه دي وردت في القران الكريم مرات ومرات، ترى تارة ترد مجموعة، وتارة ترد مفردة، يعني تأتي أحيانا رياح زي ما معانا اهو وتصريف الرياح، وتأتي أحيانا ريح، وأما عاد فأهلك إيه بريح، ما قالش برياح، خلاص. يبقى احيانا تاتي مجموعه واحيانا تاتي ايه مفرده. فلما قعدوا دققوا النظر كده اكتشفوا انها لا تاتي مجموعه الا في الخير، ولا تاتي مفرده الا في الشر، في الرحمه وفي الخير ارسلنا الرياح لواقح، يبقى جابها لك خير. الرياح بشرا، يبقى جات بشرك. وهنا برضه نفس الكلام، ها، وتصريف الرياح، خلاص، كل ما هو خير تلاقي الكلمه ايه مجموعه، تيجي لما هو شر اما عاد فاهلكه بريح، تلاقيها مفرد، تلاقيها مفرد. يبقى هي تاتي في الخير مجموعه، ها، لما يبقى في نكسه وعذاب تاتي ايه ريح مفرده، مفرده. هم لاحظوا الملحظ ده، خلاص. فسالوا قالوا ليه، فاهل العلم قالوا كلمه جميله قوي، قالوا لان هي لما بتاتي في الخير بتاتي لينه متفرقه عشان ما تضرش، لينه متفرقه، ودم تاتي لينه متفرقه فبقى اسمها ايه رياح. في الشر تيجي عامله زي ضربه الطوبه حته واحده طعم كده، وعشان تيجي حته واحده دي يبقى اسمها ايه ريح. الصوره واصله لك؟ يبقى لما بتاتي بخير تاتي لينه متفرقه، جايه فيها هلاك تبقى جايه زي الضربه الواحده، الضربه القاضيه تشيل كده على طول، كتله واحده، كتله واحده. وعشان بتيجي كتله واحده دي، ها، جه التعبير عنها بانها ايه بانها ريح. بيستأنسوا بده في ده، ذكروا استدلالا على ده، هتلاقي الحديث ده موجود بيستدل بيه، واخد بالك، اوثقه القرطبي، وثقه الفخر الرازي، وثقه الالوسي، وثقه، طبعا مش مخرج في كتب التفسير. فيقول لك ايه والدليل على ذلك؟ الحديث الذي اخرجه الطبراني، اخرجه ليه الطبراني، من روايه ام المؤمنين عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الريح جثى على ركبتيه واستقبلها بوجهه ودعا الله قائلا اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، خلاص. طبعا هذا الحديث ساقط السند، ساقط السند، لانه في السند راوي اسمه حسين بن قيس الرحبي، وله لقب عند المحدثين بيلقب بحنش، وهو حنش فعلا، واخد بالك، هو رجل كذاب وضاع يروي المناكير، يروي الايه المناكير، وبذلك بيستنكروا حته النبي كان يجثو على ركبتيه ويستقبلها بوجهه، بيستنكروا دي، بيستنكروا. احنا قلنا طبعا ان كل السند يقع، كررنا ده 20 مره في تاريخ ابن عساكر، فاكرين؟ قلنا مش معنى ده ان يبقى الحديث نفسه واقع، وقد يكون الحديث كله واقع اخر المتن، قد يكون المتن كله مش واقع وصحيح، جاء من طريق اخرى صحيحه، وقد يكون بعض المتن صحيح وبعضه غير صحيح، عشان تبقوا عارفين. يعني لما اتكلمنا عن الروايه الخربانه اللي قالها عمرو خالد ده، واخد بالك، ربنا ريحنا منه من بلاويه، خلاص، قلنا اللي ساقها في بيت المقدس، قلنا ان الروايه دي خلاص، يعني جاءوا فيها بما هو موضوع وركبوه على ما هو صحيح، ولذلك قلنا الروايه موضوعه واخرها صحيح. اللي قرأ منكم كوارث عمرو يعرف انا قلت الكلام ده، قلت ان اول الروايه موضوع واخرها ايه؟ واخرها صحيح. فده ممكن يرد ان في روايه يبقى السند بتاعها ساقط، المتن بتاعها جله ساقط، لكن يبقى فيه جزء صحيح حطوه في الوسط كده. فقال اهل العلم ان كان يجث على وجبتيه ويستقبلها بوجهه وما الى هذا، هذا كلام لم يصح ولا يصح ولا يصح. لكن كل ان كان يدعو نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ده وارد وصحيح. لسه بنقول أوصل الله من خيرها واستعيذ بالله من إيه، مش هذا في الرواية صحيح؟ ده صحيح، ده صحيح. اللهم اجعلها ها رياحا ولا تجعلها ريحا، قالوا ده بالنظر في القرآن الكريم يثبت لك أن هذا صحيح، إن ما جاءت مجموعة إلا وقد اقترنت بالخير، وما جاءت مفردة إلا وقد اقترنت بالعذاب والهلاك. الشبعان عشان تبقى عارف دي حقيقة، دي حقيقة. قالوا إلا نفسي تصبروا يا ما خلصت إيه، إلا في حالة واحدة جاءت مفردة وفي الخير، يبقى هي الأصل إن هي تفرد في العذاب والشر، إلا في صورة واحدة بس جاءت مفردة في الخير، في صورة يونس الآية اللي احنا كنا لسه ماسكين فيها، جرينا بهم بريح. يبقى الله هنا بقى دي مش للعذاب، دي جاء عشان تسوق ليه؟ تسوق السفن. ولذلك بيقولنا طيبة لأنها بتبقى مع السفينة الكبيرة على قدها ومع الصغيرة على قدها، عارف لو جات الاثنين بقدر واحد تغرق صغيرة، لكن تيجي للسفينة الكبيرة على قدها وللمركب الصغير على قدها، عشان كده اسمها ريح ايه؟ طيبة. فقالوا هنا دي الآية الوحيدة اللي جاءت فيها في مناط الخير ومع هذا جاءت مفردة، مفردة. ولكي يميزها الله عن باقي ريح الشر أعطاها وصف إيه؟ طيبة، طيبة. ليه؟ لأن الأصل أنت عارف أن الريح كلها، الريح المفردة دي كده، الريح كلمة ريح المفردة دي ما هياش طيبة، فجاب لك هنا وصف إيه؟ طيبة. فقالوا اشمعنى؟ طب ليه سرنا وفردت بكربوه رياح طيبة؟ قالوا لا، لأن ما يساق إلى السفن يأتي دفعة واحدة، زي ما قلنا على الريح المهلكة بتيجي كتلة إيه؟ كتلة واحدة. اللي بيسوق السفن ما ينفعش يبقى متقطع وروح ساكت، تقوم السفينة اللي يحصل تمشي وتقف، تمشي وتقف، ده ينفع؟ فهي عايزة ريح تبقى دفعة إيه؟ دفعة واحدة. فعشان كده هنا جابها بلفظ الإفراد اللي هو كلمة إيه؟ ريح. وعشان يميزها عن باقي الريح المهلكة إدها وصف ريح إيه؟ طيبة، طيبة. الكلام كده واضح؟ نعم؟ نعم؟ واخد بالك؟ الكلام كده، الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ نفس الكلام هتلاقيه مع ريح سيدنا سليمان اللي كان بيركبها، فلازم تبقى كتلة إيه؟ تبقى كتلة واحدة، تبقى كتلة واحدة، تبقى كتلة واحدة. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ خلاص. فمن هنا دايما تجمع في الخير، ولما ها تفرد دايما تبقى مقترنة بالعذاب، إلا في الصورة اللي احنا قلناها لك دي، وما يتعلق بريح سيدنا ها سليمان، بريح سيدنا سليمان ليه كتلة واحدة؟ الانتفاع بها لا يتحقق إلا إذا كانت كتلة واحدة في الصورتين دول، وعشان كده أفردت، ولكن ميزت، ميزت ها بأنها وصفت بأنها ريح إيه ها طيبة، بأنها ريح طيبة، بأنها ريح طيبة. يبقى ده وتصريف الإيه الرياح. شوف قعدنا قد إيه بنتكلم في الرياح، ومع ذلك ما قلناش كل اللي قاله أهل العلم، مش فاهم يعني، لكن حاجة فعلا محتاجة لكثير نظر، وإنك تقعد تقول ها والله سبحان الله. وفعلا ليهم حق يألفوا ها والله كتب، يعني ليهم حق يألفوا كتب، ليهم حق والله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. خلاص، او ده بقى ها وتصريف الايه الرياح. بينقلك بقى للشيء الثامن، والسحاب المسخر بين السماء والارض. شوف بقى الوصف اللي جاي، والسحاب شوف ده كم وصف بقى، المسخر ادي واحد، اثنين، بين السماء والأرض، يبقى دي وصفين، والوصفين دول برضو